بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: وأبو صفوان اسمه عبد الله ابن سعيد المكي، وروى عنه الحميدي وكبار الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الباب وما بعده من الأبواب أبواب متفرقة، منها ما يتعلق بأحكام الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، ومنها ما يتعلق بأحكام الطهارة، ومنها ما يتعلق بأحكام المساجد. وهذا التنوع والاختلاف هو من عادة بعض المحدثين رحمهم الله، أنهم بعد ذكرهم للأبواب التي يصنفونها ويرتبونها على الأحكام والمسائل المتناسبة يذكرون جملة من المتفرقات. وقد كان الإمام مالك رحمه الله في موطئه كما ذكر بعض الأئمة أول من جمع ذلك، وكان يعنن له بباب جامع، فكان يذكر الأحاديث المتفرقة، وصنع ذلك غيره من العلماء والأئمة رحمهم الله. وعليه فإن هذه الأبواب منها ما هو مناسب ومنها ما هو متفرق لا يمتضم أو لا يمكن ضمه إلى غيره من الأبواب. هذه المسألة وهي مسألة قضاء صلاة الليل إذا فاتت بسبب النوم، وهذا من سعة الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة المرحومة أنه وسع لها أبواب الخير وفتح لها من أبواب الرحمة ما لم يفتحه على غيرها من الأمم تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما. ومن فضله سبحانه وتعالى أن جعل للعبد ما يتدارك به النقص ويدرك به الكمال إن فاته، ذلك أن صلاة الليل لها فضل عظيم وشرف كبير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. ومن هنا لربما فاتت بسبب النوم أو بسبب التعب والإعياء أو بسبب الإرهاق، فلا يستطيع أن يقوم بحزبه وورده. فشرع الله لعباده إذا فاتهم قيام الليل بسبب عارض أن يقضوا ذلك فيما بين صلاة فيما بين طلوع الشمس، وهو المعبر عنه بعد صلاة الفجر، إلى صلاة الظهر، والمراد بذلك إلى انتصاف النهار. وقد جاء صريحا في الأحاديث الأخر المفصلة المبينة، وهي أقوى في الدلالة وأقوى في الثبوت. ومن هنا قرر الأئمة رحمهم الله أن قضاء صلاة الليل يكون ما بين طلوع الشمس إلى أن ينتصف النهار، لأنه إذا انتصفت الشمس في كبد السماء فإنه يمنع من صلاة النافلة وصلاة الليل من صلاة النافلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: فإذا طلعت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة، فإذا انتصف النهار فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. وهذا يدل على أن موضع القضاء فيما بين هذين الموضعين، لأن المراد بقوله صلاة الظهر أي دخول وقت صلاة الظهر. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه، تحزيب الشيء تجزئته، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يجزئون القرآن ويحزبونه كما هو معلوم فيجعلونه أحزابا وأجزاء. وإذا صلى المصلي بالليل فإنه من عادته أن يجعل له حزبا أو وردا معينا كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. وفي هذا دليل على مشروعية أن يحدد الإنسان لنفسه قدرا من القرآن يقرأه كل ليلة، كأن يحدد له 3 أجزاء على أساس أن يختم القرآن كل 10، أو يحدد 5 أجزاء على أن يختم في قيامه بالليل كل 6 ليال ونحو ذلك، على حسب قدرة الإنسان وعلى حسب وجود الفراغ وانتفاء الشواغل والمشاغل. وفي هذا دليل على أنه يجوز له أن يحد لنفسه عددا معينا أو قدرا معينا دون اعتقاد في خصوص العدد وخصوص القدر، لأنه قال من نام عن حزبه، وجاء في الرواية أخرى من نام عن ورده. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه أنه كان يصلي بالليل 11 ركعة شرع للأمة أن يصلي المصلي بعدد معين، والأفضل أن يكون العدد الوارد. ولكن لو أنه لم يطق أن يصلي 11 ركعة أو صلى 9 ركعات أو على الرواية الأخرى أو صلى 7 أو 5 فإنه لا حرج ولا بأس، والأفضل أن يكون على الوارد. وهكذا لو زاد فصلى 13 أو 15 كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل، أو صلى 17 أو 19 أو صلى 23 كما يفعل في رمضان. ومن هنا كان من الخطأ الحكم ببدعية صلاة المسلمين على اختلاف العصور والدهور مع حضور الأئمة 23 ركعة في رمضان. والذي يقرأ وينظر في كلام العلماء والأئمة لم يجد أحدا بدع إلا الأفراد كابن العربي وغيره، أما في السلف من القرون المفضلة فلا يحفظ عن أحد من أهل العلم أنه بدع، لأن التبديع يستلزم التأثيم وعدم المشروعية، والسنة قد ثبتت بالإطلاق فيصلي ما شاء من العدد، وقد فصلنا في هذه المسألة في غير ما موضع وبينا الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية أن يزيد على 11 ركعة، وأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل. وفي قوله من نام عن حزبه فيه دليل على تخصيص العدد المعين والمقرأ المعين دون اعتقاد في خصوصه، فإذا اعتقد في خصوص ذلك العدد وقال لا أزيد عليه ولا أنقص منه معتقدا فيه ولم يكن واردا، فلا شك أن الاعتقاد على هذا الوجه يوجب التبديع كما هو مقرر عند العلماء والأئمة رحمهم الله. من نام عن حزبه أو شيء منه، أو هنا على وجهين: الوجه الأول أن تكون للشك، بمعنى أن بعض الرواة شك هل قال من نام عن حزبه أو قال عن شيء من حزبه. والوجه الثاني المراد بها التنوع، من نام عن حزبه من الليل أي كاملا، أو شيء من أي أنه لم يستطع أن يقوم في الوقت فقرأ بعضه وترك البعض فلم يستطع أن يكمل ما من عادته أن يقرأ. ومثال ذلك لو كان من عادته أن يقوم قبل الفجر، وهو أفضل في قيام الليل قبل الفجر بساعتين، فيقرأ 3 أجزاء أو 4 أجزاء أو أكثر من ذلك أو كل وقت أطول من ذلك، فمن عادته مثلا يقوم قبل الفجر بساعتين فنام فلم يقم إلا وقد بقي 1 ساعة، فإذا بقيت 1 ساعة فإنه لا يستطيع أن يتم ورده، ولم ينم عن كل الحزب ولا عن كل الورد، وإنما نام عن بعضه أو عن شيء منه، وحينئذ تكون أول التنويع أي أنه يحصل منه النوم عن الكل ويحصل منه النوم عن الجزء. وفائدة هذا التنويع أنه لو قال من نام عن حزبه من الليل أو عن ورده من الليل فقرأه ظن أنه يشرع القضاء إذا نام عن الكل، ولكنه حينما ذكر الجزء دل على أنه يقضي إن ترك الكل أو ترك البعض. ومن أهل العلم رحمهم الله من حكى وجها ثالثا، وهو أن قوله من نام عن حجبه أو ورده من الليل أو شيء منه، قالوا إن الحجب للصلاة، وعن شيء منه أن يكون من عادته أن يستغفر أو يذكر الله بقراءة القرآن أو نحو ذلك مما اعتاده في صلاته بالليل، أي يجعل لها حظ أو وقتا للصلاة ووقتا للاستغفار، كما هو الحال كأن يجعل له ما قبل الفجر بساعة ونصف ساعة للصلاة، ويجعل نصف ساعة للاستغفار لفضل الاستغفار في السحر. فالشاهد من هذا قال فإذا نام عن الحجب فقد نام عن الحجب ونام عن الأذكار، فحينئذ يشرع له قضاء الاثنين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فيه دليل على مشروعية قضاء النوافل، وهذا قد دلت عليه الأدلة الصحيحة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه عرس ذات ليلة، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه في الصحيح أنه عرس أي مشى إلى آخر الليل، ثم نزل عليه الصلاة والسلام في آخر الليل وهو والصحابة عند رجوعه إلى المدينة، فقال لبلال يا بلال اكلأ لنا الليل، فنام بلال رضي الله عنه ونام الصحابة فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. القصة المشهورة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتحلوا فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان، ثم نزل عليه الصلاة والسلام فأمر بلالا فأذن فصلى راتبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، فقضى عليه الصلاة والسلام راتبة الفجر وهي نافلة، فدل على مشروعية قضاء النوافل. وكذلك حديث أم سلمة في الصحيح عنها رضي الله عنها حينما دخل عليه الصلاة والسلام عليها بعد صلاة العصر فقضى سنة الظهر وقال هما ركعة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا، فدل هذا على مشروعية قضاء النوافل، فاجتمعت السنة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة القولية على أن المسلم إذا فاتته النافلة شرع له قضاء. المسألة الثانية هذا القضاء لنافلة الليل أو صلاة الليل ما بين صلاة طلوع الشمس وانتصاف النهار على ظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد، ومن هنا إذا انتصف النهار ودخل وقت صلاة الظهر فحينئذ لا يصلي أو لا يقضي ورده وحزبه من الليل على الفضيلة. وأخذ منه بعض العلماء رحمهم الله مسألة، وهي أن القضاء في النوافل يكون مشروعا ما لم يدخل وقت الفريضة التالية، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قضاء صلاة الليل من بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، فلما دخل وقت الفريضة التالية للفريضة المسبوقة بالقيام منع عليه الصلاة والسلام، لأن قوله إلى صلاة الظهر يفيد الغاية، والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، وهذا يأخذ من أن الغاية في القضاء صلاة الظهر، فإذا دخل وقت صلاة الظهر فإنه لا يقضي. وأجيب بأنها مسألة فضل، وكذلك أيضا قالوا إن قضاءه عليه الصلاة والسلام براتبة الظهر بعد العصر يؤكد ما بينوه. في هذا الحديث دليل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الأمة إلى قضاء ما فات بالليل في هذا الوقت من النهار، فلو كانت صلاة النهار أفضل لكان تركهم على أن يصلوا صلاة عامة، أو قال لهم صلوا مثلها لا ينون بها صلاة الليل، لكن قال فقرأه، فدل على أنه قاض لما فات، وهذا يدل على أن الليل صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وقد دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الأعمال قال وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، ودلت الأدلة في التنزيل على فضل قيام الليل، والنصوص في ذلك واضحة في الكتاب والسنة، فهذا يدل على أن قيام الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أعني في النوافل. وذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث فيه إشارة لمسألة القضاء، وللعلماء رحمهم الله تفصيلات في كتب الفقه والفروع في مسألة القضاء. إلا أنه ينبغي أن ينبه على أن من فاته حزبه من الليل ولم يصلي الوتر، فإنه إذا صلى قضاء في النهار فإنه يصلي الوتر أربعا إذا كان يوتر بثلاث. والأصل في هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى بالنهار 12 ركعة. فبينت أن الوتر في النهار قضاء يخالف الوتر بالليل أداء، وذلك من وجوه: الوجه الأول من حيث العدد، حيث يشفع وتر النهار ولا يشفع وتر الليل. وثانيا كما ذكر بعض الأئمة أن وتر النهار يكون سرا، ووتر الليل الأفضل فيه أن يكون بين السر والجهر على الأصل في صلاة الليل. والأمر الثالث أن الوتر في قيام الليل ينوى أصلا بخلاف قضائه بالنهار. وعلى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح، اعتبر العلماء مسألة قضاء الوتر مستثناة من القاعدة التي وقيل أنها ضابط، وهي قولهم: القضاء يحكي الأداء. فمما يستثنى من هذا، أي من قولهم القضاء يحكي الأداء، أنه في الوتر إذا قضاه فإنه لا يحكيه أداء، فلا يجهر فيه ولا يكون وترا في العدد، وأيضا لا يدعو بعد الرفع من الركوع. فهذه ثلاث فوارق افترق فيها وتر النهار قضاء عن وتر الليل أداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال قتيبة: قال حماد، قال لي محمد بن زياد: وإنما قال: أما يخشى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن زياد هو بصري ثقة، ويكنى أبا الحارث. هذا الحديث الذي ترجم له المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على وجوب متابعة الإمام وعدم جواز مسابقته، فقد ثبتت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم مسابقة الأئمة في الصلاة. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، وجاء في اللفظ الآخر: ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون فعل المأموم وقوله بعد فعل الإمام وقوله. ومن هنا فالأصل أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم عن إمامه، وجمع في الاقتداء بالأئمة بين الصورة والفعل، فالمأموم مطالب بأن يكون تبعا لإمامه في الصورة والمكان، ويكون تبعا له في الأفعال، أعني أفعال الصلاة وأقوالها. فأما بالنسبة للمتابعة في الصورة فلا يتقدم على الإمام، فإذا جاء يصلي مع إمام فالواجب عليه أن يكون وراءه إذا كانوا اثنين فأكثر، وإذا كان واحدا وقف بجواره وتأخر قليلا لظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح. وأما أن يتقدم عليه فلم يأتم به إلا في صورة واحدة أو في حالة واحدة، وهي أن يكون في المسجد الحرام في جهة غير الجهة التي يصلي فيها الإمام. فإذا كان وراء الإمام فإنه يقف وراء إمامه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر فاقتدى به جابر رضي الله عنه فوقف عن يمينه، ثم جاء جبار رضي الله عنه فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فدفعهما عليه الصلاة والسلام بيديه وراء ظهره. فهذا أصل أن المأموم لا يقف إلا وراء الإمام، وإذا كان في المسجد الحرام فإن الجهة التي فيها الإمام لا يجوز له أن يتقدم فيها على الإمام، بل عليه أن يصلي وراء الإمام. وأما في غير جهته فيجوز له التقدم، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله وله أصل. فأما بالنسبة لحديثنا فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه على مسابقة الآئمة، والصور ثلاث: الصورة الأولى أن يسبق الإمام، والصورة الثانية أن يتبع الإمام، والصورة الثالثة أن يوافق الإمام. فأما سبق الإمام فهو أن يركع قبل أن يركع الإمام، أو يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع أو سجود، أو يسلم قبل تسليم الإمام، وهذه تسمى بالمسابقة. وأما الصورة الثانية وهي الموافقة، أن يكون فعله مع فعل الإمام وقوله مع قول الإمام. وأما الصورة الثالثة فهي التأخر، فيقع قوله وفعله بعد قول الإمام وفعله. فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام كبر بعد انتهاء الإمام تماما من التكبير، فهذه المتابعة. فأما صورة المتابعة وهي الثالثة فهي الأصل، وهي التي ينبغي أن يعمل بها، ويدل عليها تدل عليها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة معه. قال البراء رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يحن أحد منا ظهره حتى يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا، فكان الصحابة يتابعون. وأما المسابقة فإنها محرمة، ودل على تحريمها نهي النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة الإمام، والأمر للوجوب، ومخالفة الواجب محرمة لأنها عصيان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والذي يسبق الإمام لم يأتم بإمامه، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم. وثانيا نهيه عليه الصلاة والسلام في قوله: فلا تختلفوا عليه، ومن سبق الإمام فكبر قبل تكبيره أو ركع قبل ركوعه أو سجد بعد سجوده فقد خالفه وارتكب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم جاء حديثنا يدل على هذا التحريم حينما اشتمل على الوعيد الشديد والتخويف والتهديد، والقاعدة في الأصول أن النص إذا تضمن وعيدا أو تخويفا أو تهديدا فإنه لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب. فلما قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فهذا مشتمل على التوبيخ، وفيه وعيد بحصول ذلك وهو عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم كما ذكرنا أو ترك واجب. فهذا هو الأصل، أن مسابقة الإمام محرمة، والإجماع لا خلاف بين أهل العلم رحمه الله في حرمة مسابقة الأئمة ووقوع الفعل قبل وقوع الإمام. أما الموافقة ففيها وجهان، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الإمام تحرم مسابقته وتكره موافقته، أي أنها مكروهة يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. فلو كبر الإمام للركوع فكبر مع تكبير الإمام، وانحنى ظهره مع انحناء الإمام للركوع، أو رفع الإمام رأسه من الركوع فوقع رفعه مع رفع الإمام، فإنه يكون مكروها في قول جمهور العلماء رحمهم الله. وأما القول الثاني فإنهم قالوا إنه يجوز أن يوافق المأموم الإمام، وهو مذهب الحنفية من حيث الجملة رحمة الله على الجميع. واستدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تركعوا حتى يركع، فبين لا تكبروا حتى يكبر، ولا ترفعوا حتى يرفع، فدل على أنه لا يجوز للمأموم أن يوافق إمامه، وأن المنبغي عليه أن يكون فعله بعد فعل الإمام. وكذلك يدل عليه أسلوب الحصر في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن كان فعله مع الإمام لم يأتم به على الوجه المعتبر الأكمل والأفضل، ومن هنا نزل إلى الكراهة. وأما بالنسبة للحنفية رحمهم الله قالوا إن الفاء تدل على التعقيب المباشر، وعليه فإنه يكبر مع تكبير الإمام ويركع مع ركوعه ويرفع مع رفعه. والصحيح ما ذكر الجمهور، لأن الموافقة بين المحرم وبين المباح، وما كان كذلك فهو إلى الكراهة أقرب. وهذا ضابط عند طائفة من أئمة الأصول رحمهم الله، أن الأمر إذا تردد بين الحلال والحرام حدا فإنه يكون إلى المكروه أقرب، ومن هنا تحرم مسابقة الأئمة وتكره موافقتهم، خاصة وأن السنة أكدت هذا. وقد قال البراء: لن يحن أحد منا ظهره حتى يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وهذا من أبلغ ما يكون دلالة على أن السنة والذي كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التأخر حتى يستتم من الانتقال ثم ينتقل بعد ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، الاستفهام للتوبيخ. وفي قوله أما يخشى، هذا الأسلوب لا يدل على أنه لا بد أن يقع الشيء، ولا يدل أيضا على عدم وقوع الشيء، فهو لا يدل على لزوم الوقوع ولا يدل على انتفاء الوقوع. ومن هنا جاء على صيغة التهديد والتخويف، ولا يكون قول من قال من العلماء إننا نشاهد كثيرا من الناس يرفع رأسه قبل الإمام ولا يتحول رأسه رأس حمار حقيقة، فيجاب بأن قوله أما يخشى يدل على أن الأمر ليس بمتحتم الوقوع، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الترمذي رحمه الله فيما حكاه عن راوي الحديث من قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى، وهذا يدل على أنه يحتمل أن يقع ويحتمل أن لا يقع. وللعلماء مسالك في هذا، فقال بعض العلماء: من رفع رأسه قبل الإمام حول الله رأسه رأس حمار في الآخرة فجعله محتم الوقوع، ومنهم من قال حول الله رأسه رأس حمار حسا ومعنا، فالمعنى في الدنيا وحسا في الآخرة. فأما معنى الدنيا فقالوا أن يبتليه الله والعياذ بالله بالبلادة، لأن الحمار موصوف بالبلادة وسوء الفهم، فقل أن يوفق للفهم والفقه والوعي أن خاصة في أمور الدين فيسلب هذه النعمة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحمار بالذكر لهذا المعنى. واعترض بعض العلماء برواية ابن حبان وغيره رأس كلب، ولكن رأس حمار أقوى ثبوتا من رواية رأس الكلب. والوجه الثالث في قوله أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن هذا الأمر متروك لما يكون ويقع، فقد يحدث في الدنيا وقد يحدث في الآخرة، وقد يجمع الله للعبد بين عقوبة الدنيا والآخرة. وقد ذكروا أن بعض من أنكر ذلك والعياذ بالله قلب الله صورته صورة حمار، فصار وجهه قلب الله صورة وجهه صورة حمار والعياذ بالله. وهذا والعياذ بالله بلاء يبتلى به كل من يعترض على الشرع، فالذين يعترضون على الشرع وخاصة إذا كانت أساليبهم أساليب تهكم أو استهزاء، فالغالب أنهم لا يسلمون من عقوبة الله العاجلة أو العاجلة والآجلة، والله يحكم ولا معقب لحكمه. وقد ذكر العلماء والأئمة كثيرا من الحوادث التي حصل فيها والعياذ بالله من العواقب الوخيمة للذين استهزأوا بالدين والشرع أو كابروا في النصوص فشكوا وامتروا والعياذ بالله، فابتلاهم الله عز وجل ببعض البلايا. والذين يقولون أنه لا يقع قالوا أن المسخ في هذه الأمة قد عفي عنه، ورد هذا بأن المسخ الجزئي ليس كالمسخ الكلي، لأن قلب الصورة للوجه والرأس على اختلاف الروايات، وهذا ليس للكل، والمنفي عن الأمة الكل، وقد جاء في السنة ما يدل على أنه سيقع في هذه الأمة مسخ، ولكن هذا في بعض العصور كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء أنه لا يسلم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنهم أو انتقصهم أو تتبع ما يكون منهم على سبيل الذم والمنقصة، لا يسلم والعياذ بالله من أن تكون خاتمته أو تكون نهايته أن يتحول والعياذ بالله بأبشع الصور. قد ذكر بعض الثقات أنه شاهد ذلك في بعض الطوائف الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذمونهم وينالون منهم، قبحهم الله في الدنيا والآخرة وقطع دابرهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين، فلا ينتقصهم إلا ضال والعياذ بالله، لأنهم هم الأمناء على الشرع وهم الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وهم الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه ولا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فمن هذا الذي عنده الجرأة أن يقف فيرد على من رضي الله عنه ومن رضي الله عنه أرضاه في الدنيا والآخرة؟ فهم أهل الرضا، رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وقبح الله من آذاهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أمّ الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من أتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر، وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم، قال: صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. الحديث في مسائل طويلة، لو تشوف الأسئلة. بسم الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من قضى حسبه بالنهار فهل يجزئه ذلك عن صلاة الضحى؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فصلاة الضحى مقصودة وقيام الليل أيضا مقصود، وقد ذكرنا الضابط في اندراج الأصغر تحت الأكبر، وبينا أنه لا بد من تحقيق مقصود الشرع في الاندراج، والأشبه في هذا أنه لا تندرج صلاة الضحى تحت قيام الليل قضاء، والجنس في هذا مختلف، فقضاء صلاة الليل متعلق بالليل وصلاة الضحى للنهار. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قول الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، وهذا مقصود، ولذلك الأشبه أنه يصلي صلاة الضحى مستقلة عن صلاة الليل المخالفة لها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يكون النهي عن الصلاة قبل صلاة الظهر للفائت من الوتر؟ أثابكم الله. قبل صلاة الظهر، في الحقيقة معرفة وقت انتصاف النهار يختلف باختلاف الصيف والشتاء، وهذا المفتي لا يتعلق به إلا الأصل والقاعدة، ولا يستطيع أن يقول الساعة الفلانية، لأن هذا يزيد وينقص على حسب طول النهار وقصره، وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء. وعليه فإن الأصل

يسير للأمة. يقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. فيقول له عمر: أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. ثم قال: ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر. ما قال يعني أبو بكر؟ يذكر الإمام القدامى في هذا لطيفة، يقول: الغالب أن من عرف بالخير والاستقامة والصلاح والحرص على النصيحة وولي أمرا أن يحسن الظن به، وأنه يسلم له الأمر، والغالب الإصابة، لأن ما في أحد كامل. والغالب سبحان الله في هذا النوع الذي يكمل بره بالسمع الطالع أن تكون له العواقب الحميدة. وقد مرت بنا حوادث وأسئلة للناس وفتاوى، وجدنا أبناء سلموا بما أمرهم بهم الوالد والوالدة ورضوا بذلك، فجاءت كوارث وجاءت مصائب، حتى بعضهم جاء يراجعني ويقول لي: أنت قل لي بر أباك وبر أمك، هذا الذي حدث. قلت: اصبر وسيجعل الله لك خيرا وسيجعل الله لك فرجا، لأنك اتقيت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأقسم بالله العظيم لا أحصيها مرات وكرات أن هذه الكوارث والمصائب تعود بخير لا يعلم قدره إلا الله، حتى إن البعض يأتي مستبشر لأنه لا ينطق أحد بنص ويتبع نصا إلا كانت عاقبته حميدة. فأنت حينما تسمع طاعة لله ورسوله واستجابة لمن ولي أمرك، أستاذك، مدرسك، معلمك، والدك، عمك، خالك، من ولي أمرك، وأنت صغير السن في التحفيظ وترى أمرك بشيء يضم فيه المصلحة وتسمع له، فإنه لا تكون عاقبة ذلك السمع والطاعة إلا كل خير. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا كمال البر وتمامه. فأوصيك أن تبر وأن تطيع عمك وأن تحسن الظن به. ثم أوصيك أيضا بوصية فيها خير كثير للإنسان، أن العم أو القريب أو من ولي أمرك إذا حصل بينك وبينه مراجعة في أمر أن ترجع وتعتذر إليه وتقول: ما كان ينبغي أني أحرجك في هذا الأمر. مع الوالد، الوالدة، يقول لها: أنا كنت أخطئ حينما كنت أراجعك فسامحيني. الوالد: أخطئ لما أراجعك فسامحني، لعل الله أن يكتب لك كمال الأجر وتمامه في البر. وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال يهيئ لك الرشد، إنه ولي ذلك هو القادر عليه، والله تعالى. أسلمكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أعمل في صيد السمك في جدة، وعند قدومي على الساحل يستقبلني البائعون لشراء السمك قبل نزوله في السوق، فهل يأخذ حكم تلقي الركبان؟ أثابه الله. نعم، هذا يأخذ حكم تلقي الركبان، ويوجب الخيار الذي ثبتت به السنة في حديث ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره أنه قال: لا تلقوا الركبان، ونهى عن تلقي الجلب. فكانوا في القديم إذا جاء الجلب من البادية أحضروا الأرزاق كالسمن والعسل ونحو ذلك، يخرج التجار إليهم خارج المدينة ويتلقونهم ويشترون السلع منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فنهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب. هذا النهي له حكمة وفائدة، حيث إن هؤلاء الجلب إذا جلبوا إلى السوق رخصت أسواق المسلمين، لأن الغالب أن البادي إذا جاء بأسعاره ببضاعته إلى السوق أن يعرف سعر السوق، وحينئذ لا يستطيع أحد أن يخدعه، والغالب أنه يبيع برخص. لكن هؤلاء إذا خرجوا وأخذوا بالرخص لم ينفع السوق، وإنما أخذوها برخص منهم وباعوها بغلاء على الحاضرة. ومن هنا نهي عن تلقي الجلب، والعلة في هذا كما هو مذهب جمهور العلماء خديعة البائع، لأنه لا يعلم بكم تباع في السوق. ويقوي أو يرجح مذهب الجمهور أن العلة هي غبن البائع، رواية ابن عمر في الصحيح: فإذا هبط بها إلى السوق فهو بخير النظرين. فأعطى الخيار لأصحاب المواد والأهل الجلب إذا اشترى منهم التجار قبل دخولهم للمدينة ووجدوا أن السعر يختلف وأنهم غبنوا في الأسعار أعطاهم الخيار، وهذا نوع من الخيار في نوع خيار غبن من أنواع خيار الغبن، لأنهم غبنوا وظلموا. فالغالب أن التجار لا يتكلفون الخروج إلى ظاهر المدينة إلا وعندهم ربح، وإلا لو كانوا سيشترون بنفس سعر السوق لماذا يخرجون؟ وعلي فإنه إذا كان ترك هؤلاء أو تركتم حتى تنزلوا إلى السوق بعتم السمك بما يستحق، ولكن إذا اشتروا منكم قبل السوق اشتروا منكم بأقل من سعر السوق غالبا. وعليه فإنه لا يجوز تلقي الركبان لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، والأصل في ذلك دفع الضرر عن البائع على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا استأجرت شقة لمدة سنة ثم بعد 3 أشهر أردت الخروج منها، هل يلزمني دفع الأجار كاملا أم لا؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل، إذا كان في الشقة عيب أوجب خروجك وتضررت منه فهذا خيار عيب يوجب فسخ العقد لك. كنت تسكن في الشقة ثم تبين أن سقفها مثلا آيل للسقوط، عمارة آيلة للسقوط، أو مثلا فيها تهريب من دورات المياه يؤذي الفراش ويؤذي متاعك ولا تستطيع أن تنام أو يفسد الفراش عليك، هذه كلها العيوب من هذا النوع وأمثاله، العيوب المؤثرة نعم توجب الخيار. أما إذا كانت عيوبا يمكن استصلاحها يطالب صاحب الشقة بإصلاحها، أما ما لا يمكن استصلاحه فإنه يوجب الخيار. هذا إذا كان خروجك لعيب، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ثبوت خيار العيب في البيع، والإجارة تبع له. الأصل في ذلك آية النساء، وكذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكذلك حديث المصراة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لمن اشترى المصراة الخيار لوجود العيب في التصرية. فإذا وجد العيب من حقك أن تخرج وتطالب ببقية الأجرة، فيكون لك ما بقي من الأجرة على حسب ما اتفقتما عليه. أما إذا كان خروجك بدون عذر، يعني ما في عيب، الشقة ما فيها عيب، وتريد أن تخرج أو قلت له افسخ العقد وأعطي لي، فالعقد من العقود اللازمة، ليس من حقك أن تطالبه بالأجرة. تخير بين أن تتم الصفقة فتبقى إلى نهاية العقد أو تخرج ولا شيء لك. والأصل في ذلك أن عقد الإجارة بإجماع العلماء من العقود اللازمة، والدليل على لزومه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإجارة عقد، فأمر الله بإتمام العقد. والعقد اللازم لا يملك أحد الطرفين فسقه إلا برضا الطرف الآخر. فمثلا إذا قلت له أستأجر منك البيت ثم تقول لا ما أريد بعد تمام العقد وحصولي بينكما، لا تملك هذا الفسخ إلا إذا رضي صاحب البيت أن يفسخ. أما إذا لم يرضى فإن من حقي أن يأخذ الأجرة كاملة، كونك تسكن أو ما تسكن هذا ما يعنيه. وقس على هذا سائر الإجارات، منها لو أن طبيباً جاء واتفق مع المريض على أن يفعل له عملية جراحية، وجاء الطبيب أو يكشف عليه، وجاء الطبيب أو تهيأ الطبيب للكشف وللجراحة ولم يرد المريض، يلزمه دفع الأجرة كاملة. إن شاء يفحص ويدفع الأجرة، وإن شاء ألا يفحص لكن يدفع حق الطبيب كاملا إذا تم بينهم العقد ولزم على الوجه المعتبر في لزوم عقد الإجارة، والله تعالى. لابد أن يكون العيب، عفوا، في مسألة عيب لابد أن يكون مؤثرا. ومنها ذكر العلماء العيوب الحسية ويدخل فيها العيوب المعنوية، منها مثلا لو كان البيت مسكونا بالجن وثبت سكونه بالجن من حقك الفسخ، كما أشار إليه الأئمة ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله. ذكروا عن رجل أنه استأجر بيتا فاكتشف عيبا في سقفه، فقال له: يا صاحب الدار، إن سقف البيت يصوت. قال: وما عليك، لعله أن يسبح الله. قال: أخشى أن تدركه رقة فيسجد. فلا شك أن البائع والمؤجر مصلحة في تمام العقد، فإذا كان العيب مؤثرا لأنه يؤدي إلى سقوط الدار، العيب المؤثر مثلا في المصالح والمرافق، لكن إذا كان غير مؤثر مثلا بعض العيوب تكون موجودة في طلاء الشقة، أو مثلا عيوب يمكن تداركها مثلا دورة مياه أكرمكم الله فيها مثلا عطل، ما نقول عيب، يعني يوجب الفسخ، نقول لصاحب الشقة أصلح هذا العيب ما لم يكن المستأجر قد دخل ورأى الدورة على وضعها ورأى العيب على وضعه ورضي به، فحينئذ يلزمه أن يتم العقد والله تعالى عنه. أسعدكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: البعض إذا أراد أن يبيع سيارته يخسر عدادها أو يصفره، فهل هذا فيه غش؟ أسعدكم الله. إذا لم يكن هذا الغش فأي شيء من الغش؟ إذا كانت سيارة تظهر أنها مشت 40,000 والحقيقة أنها مشت 100,000، لا شك أن هذا غش، لا يجوز له أن ينقص من هذا العداد كيلو متر واحدة، ولو أنقص فقد غش، ومن غش فليس منا، في الوعيد الشديد. فإن المشتري قد وكل الله عز وجل، وكل الله على صدق البائع فيما يقول، وكله على أمانته، وكله على عدم الكذب وعدم المبالغة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، والله لو أخذ الملايين لينحقن الله بركتها، ولتصبح صفر اليدين من شيء نزع الله منه البركة. إذا نزعت البركة أعوذ بالله من الشيء، وجوده وعدمه على حد سواء، تنزع من الأعمار والأوقات ومن الأماكن ومن الأشخاص. إذا نزع الله البركة والعياذ بالله لم يعد للشيء من طعم ولم يكن له من أثر. فهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن الله عز وجل أن الله سيمحق بركة من يكتم. فكيف إذا كان يتصنع كمال السلعة وهي ناقصة، هل ترضى أن أحدا يصفر لك السيارة أو مثلا يجعلها ناقصة وهي قد مشت أكثر مما جعل عليه؟ ما يرضى أحد بهذا. ولذلك بيع المسلم للمسلم لا غشة ولا خيانة، لا يغش ولا يخون، بيع الصدق والأمانة. وإذا فعل ذلك الإنسان في كل ما يبيعه، أي شيء تبيعه تقيمه على الصدق وعلى الأمانة، وضع الله لك البركة فيما تأخذ وفيما تبيع، ووجدت أثر هذه المعاملات على نفسك وعلى المال الذي تأخذه. فلا يجوز تغيير عداد السيارة. وهكذا في كل سلعة لها علامة معينة يتبين بها طول المدة وقصرها، إذا لعب فيه فإنه لا يجوز. يتفرع على هذا أن الذي يفعل ذلك آثم شرعا، وأن المال الذي يدفع مال بالباطل. مثلا لو كانت السيارة ماشي 10,000 وقيمتها مثلا 20,000، وإذا كانت ماشية 20,000 فقيمتها مثلا 5,000، فال5,000 ظلم، أكلها بالباطل. وأيضا يتفرع على هذا كل مهندس وكل من يعين على تصفير العداد أو على تغيير المسافة، كل من يعين على ذلك فهو آثم شرعا، ويتحمل الإثم المسؤولية أمام الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، امرأة توفي زوجها منذ 4 أسابيع في جدة، وهي ساكنة في جدة، وأمها تعيش عند أخيها في المدينة المنورة، وهي الآن في حالة غيبوبة في المستشفى، وقد طلبت منها قبل ذلك زيارتها في المدينة، هل يجوز لها زيارتها؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحداد حق شرعي، ولا يجوز للمرأة المحتدة أن تخرج من بيتها، وعليها أن تمكث في بيتها. قال صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان: انكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فتتم مدة الحداد 4 أشهر و10، فإذا انتهت زارت أمها وفعلت ما أرادت بالمعروف. أما قبل هذه المدة فيجب عليها أن تبقى مرضت أمها ولو احتاجت إليها، إلا إذا كان هناك حاجة لإنقاذ نفس توقفت عليها، أو كان بيت زوجها في موضع تخاف منها الأذية في عرضها أو تخاف الأذية على نفسها، فحينئذ يجوز لها أن تتحول. أما إذا كانت آمنة يمكن أن تتم مكان الحداد في بيت زوجها فلا يجوز لها الخروج ولا السفر، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا ركبت سيارة أجرة ثم بعد مسافة قصيرة نزلت، هل أدفع الأجرة كاملة؟ أسابكم الله. نفس الحكم بالنسبة لسيارة الأجرة، إذا ركبت معه ومشت السيارة بمجرد اتفاقك معه قبل أن تفترق لكم الخيار، لكن إذا استأنف المسير فلا خيار لك ولا خيار له، وحينئذ من حقك أن توقف الإجارة إذا وجد عيب. مثلا استأجر سيارة على أنها مكيفة واشترط عليك أنها مكيفة، فلما جاءه يريد أن ينقله جاءه بسيارة غير مكيفة، هذا له الخيار، نقول إن شئت أمضي إن شئت، لأن الشرط ما تحقق، هذا الخيار أخله بالشرط، والمسلمون على شروطهم. كذلك أيضا لو أنه مشى به ثم وجد عيب في المشي يضره، مثلا لو أنه يريد مصلحة دينية أو دنيوية وقال له أنا أريدك توصلني إلى الدوام، وهي يمشي بسيارة مثلا تعبانة لا توصل إلى الدوام، من حق أن يعترض له، يقول إما أن تأتيني بسيارة وإلا أفسخ هذا مع غيرك. ومما ذكره العلماء في قضية الحج، إذا كان مع مؤجر ويخشى معه فوات يوم عرفة ونحو ذلك من المسائل، لأن المقصود من الإجارة زال أو يزول بإتمامها، فيشرع له أن يدفع الضرر. أما بالنسبة لفسخ الإجارة من دون سبب، فحينئذ يجب عليك دفع الأجرة كاملة، ولا يجوز لك أن تفسخ العقد إلا بعذر، ويجب عليك إعطاء صاحب الأجرة صاحب السيارة أجرته كاملة. لو قال له وصلني إلى الجامعة أو إلى البيت أو إلى المسجد بعشرين، فلما ركب معه جاء أحد زملائه فأشر إليه أن يركب معه، فقال له خلاص جاز لي أريد أن أركب معه، نقول لسائق الأجرة: إن شئت أن تسامحه فلك، وإن شئت أن تأخذ الأجرة كاملة فلك، وإن شئت أن تأخذ قدر ما مشيت وتعطيه ما بقي فلك. لو أخذ صاحب الأجرة الأجرة كاملة من حقه، لأن العقد لازم وليس هناك موجب للفسخ، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأفضل في نظركم، طلب العلم في الفقه عن طريق قواعد أولا أو عن طريق المثول؟ أسابكم الله. خذوها مني والله سمي عما أقول، ليس هناك أحد من أهل العلم يأذن لطالب علم أن ينظر في كتب القواعد قبل أن يقرأ الفقه. كتب القواعد الفقهية ملخص للفقه، بعد ما يقرأ الفقه ويضبطه يحتاج إلى شيء يسمى قاعدة، قضية كلية تندرج تحتها مسائل متعددة من أبواب مختلفة، ويحتاج إلى ضابط وهو الذي يجمع في الباب المعين حكم معين أو أصلا معين لإمام أو مذهب. أما أن يأتي مباشرة إلى علم القواعد أو يدرس علم القواعد من لم يتمكن من الفقه، فهذا دحض مزلة، وترى العجب العجاب، حتى أن تجد ربما يدرس لك القواعد وهو لا يدري الشرق من الغرب، يأتي بأمثلة ويشرح الأمثلة. علم القواعد ليس بالتشهي ولا بالتمني، قليل من كتب في علم القواعد، وهذا القليل هم نخبة من العلماء الراسخين الذين ترووا بعلم الفقه وعلم الأصول، واستطاعوا أن يتبرزوا فتحا من الله عز وجل لكي يضبطوا ويجمعوا الشتات لهذه المسائل الفقهية. علم القواعد من أدق العلوم وأجلها، ولا يمكن أن يكون علم القواعد إلا لفقيه، وعليه فلا يمكن دراسة القواعد الفقهية. يعني مثلا الآن لو جئنا إلى قاعدة، مثلا قاعدة من القواعد: الأمر إذا ضاق اتسع، أو مثلا وهي مفرعة على قولهم مشقة تستجب التيسير، على أنها قاعدة مفرعة عن قاعدة. الأمر إذا ضاق اتسع، جئت أنا أضرب مثالا مثلا في الصلاة، أو مثالا في الزكاة، ومثالا ثالثا في الصوم، مثلا رابعا في الحج. مثلا في الزكاة، الأمر إذا ضاق اتسع، قلنا الأصل أنه يؤدي زكاة ماله مباشرة ولا يجوز له أن يؤخر دفع الزكاة للمستحقين، لكن ما وجد مستحقا ضاق عليه الأمر، فحينئذ يوسع له، يقال له حتى تجد المستحق ادفع له. طيب، إذا جاء لهذه المسألة يحتاج أول شيء أن يعرف ما هي الزكاة، وأن يعرف أن الأصل وجوب دفعها على الفور، وأن يعلم لمن تدفع، حتى يستطيع بعد ذلك أن يسأل السائل هل فعلا تحقق في هذا الشرط حتى يطبق عليه القاعدة أو يدرس القاعدة من أجل أن يطبقها على أفراد الناس. إذا جاء مثلا في مسألة من المسائل مفرعة على قاعدة, مثلا مسائل البيوع مفرعة على قاعدة من القواعد, وهو لم يقرأ باب البيع ولم يعرفه, ثم قد يكون حتى قرأ باب البيع ولكنه قرأه بمذهب والقاعدة المثال فيها على مذهب آخر, كيف سيقرر هذا القاعدة؟ ثم البعض يأتي يدرس وهو تجده لا يستطيع أن يحكي, بس فقط يشرح كلام المصنف, طيب هو لا يدري هل هذه المسألة مجمع عليها أو مختلف فيها, وإذا كانت مختلفا فيها هل هذا الخلاف الراجح في القول الذي سيشرحه ولا القول الذي يخالفه؟ أمور تحتاج إلى أناس جهابذة, ليس من العلم الذي ينشر لعامة طلبة العلم. علم القواعد علم عزيز نفيس إذا كنا نريد علم القواعد كعلم, وأما إذا أردناه كالدعاء فما أكثر المقعدين والمنظرين, وتجد العجب العجاب. لكن علم كعلم على أصول وعلى ضوابط صحيحة فهذا قل أن تكتحل عينك بمن يتقنه, هذا له فرسانه وأهله. ويعلم الله كنا نجلس مع بعض مشايخنا يشرح لنا السطر في 3 ساعات و4 ساعات من قواعد ابن رجب, ونحيا من كتب قواعد ابن رجب, هذا على مذهب الحنابلة. وقواعد أشباه النظائر للسيوطي الشافعية, أشباه النظائر لابن نجيم الحنفية, وتجد بعض الأحيان تقاربا في المذاهب, وقد تجد أن المذهب يخالف مثلا في هذه الصورة لكن عنده مثال آخر تستطيع أن تمثل به, فهو يسلم بالقاعدة, ولكن ليس من أن هذه المسألة داخلة تحت هذه القاعدة. فحينئذ يرد الإشكال كيف أخرج هذه المسألة, فتحتاج إلى دراسة علم المستثنيات من القواعد. أولا يحتاج إلى دراسة الفقه ويضبط ويلم به ويعرف يعني الأحكام العبادات والمعاملات. بعد ما يضبط الفقه بعد ذلك يأتي ويلم الشتات على مذهب وعلى قول, ولذلك لم تجد علم قواعد على المذاهب الأربعة. هل وجدتم في العلماء الراسخين من المتقدمين من ألف علم قواعد فقهية مفلوتا بدون مذهب؟ أبدا. ومن هنا يأتي الخلل, فتجده يدرس أمثلة إلى الآن ما اكتحلت عينه بمسائلها, وإلى الآن هو لا يدري أن هذه المسائل هي راجحة ولا مرجوحة. هذا علم القواعد؟ علم القواعد علم عزيز, يحتاج أول شيء تقرأ الفقه, تقرأ أدلة الفقه, ثم بعد قراءة أدلة الفقه ترجع إلى التلخيص. ولذلك أنا من أفضل ما رأيت في طلبة العلم في ضبطهم تجده يقرأ الدرس أكثر من مرة ثم يراجعه بعد حضوره ثم يلخص هذه المراجعة في ملخص لا يمكن أن يمر عليه أسبوع إلا وهو يكرره, لأنه يؤهل نفسه في كل يوم سيسأل عن هذه المسائل. فإذا وصل إلى هذه الدرجة يحتاج بعد فترة بعد ما يقطع باب الطهارة كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة إلى من يجمع له الشتات. هنا تأتي مهمة علم القواعد, تأتي بعد ما يضبط. يعني ما وجدنا إلى قل أن تجد الآن طالب علم يقرأ الفقه, قل أن تجد, ووالله أتمنى أن نجد وإن شاء الله في طلاب العلم الخير والبركة, من إذا قرأ مسألة لا يستطيع أن يفرط فيها لأنه يؤهل نفسه بمجرد ما يسمعها من شيخه أنه سيسأل عنها. وأقسم بالله ما وجدت نفعا لطالب علم في ضبط الفقه ومتابعته مثل أن يؤهل نفسه أن المسألة التي سيسمعها في المجلس أنه سيسأل عنها عشرات المرات, ومن هنا يحفظها من شيخه وهي في شرح حديث وشرح آية, ثم يحفظها من شيخه في الفتوى فيتعلم كيف تشرح في علم الحديث وكيف تشرح في التفسير وكيف تشرح في الفتاوى كما كنا مع مشايخنا. ووالله إنك تبلغ في بعض الأحيان لما تعتني بهذه الطريقة أنك تتذكر حتى شيخك وهو يلقي هذه المسألة. أما هذا الانفلات إن الإنسان يريد أن يدرس علم الفقه وعلم القواعد وهو لا في العير ولا في النفير ولا حصل, أو حتى من يتلقى عليه ما تأهل لهذا كله, فهذا تحميل الإنسان ما لا يتحمل, وهذا من التعالم وهذا من الاشتغال بكبار المسائل قبل صغارها. ولذلك أوصي طلبة العلم بأن لا يشتغلوا بهذا العلم إلا بعد ضبط الفقه. ومن باب الأمانة لا يجوز شرعا أن يتلقى علم القواعد فضلا عن غيره, لكن علم القواعد من أنفس العلوم لا يتلقى إلا من يجيد, لأننا ابتلينا بذلك ورأيناه. وقد نصحني علماءنا ومشايخنا رحمهم الله ممن أتقن علم القواعد ممن لم يتقن, حتى إنما كنا في بداية الطلب في قراءة علم القواعد كنا نعرض على بعض المشايخ الذين يشتغلوا فيه كان يشدد علينا قل لا تذهب إلا لفلان, فلان نراه من يتقن هذا الشيء ويحسن ذلك رحمة الله على عليهم جميعا, فكانوا ملمين بالأصول والضوابط في علم القواعد. أما هذا الانفلات وعدم التقييد لضوابط العلماء وتدريس علم القواعد لمن لم يقرأ الفقه بعد فهذا ليس بسديد وعواقبه وخيمة. وأظن أن من سمع مثل هذه الأشياء أو جلس في مجالس مثل هذه المجالس أنه إذا جلس ثلاثة مجالس سيرى بإذن الله صدق ما نقول وحقيقته، حتى يجد نفسه بعد ثلاثة أربعة مجالس لا يدري السماء من الأرض، لأنه انهالت عليه كم هائل من الأمثلة بدون ضوابط وبدون أصول، وعندها لا تحمد العاقبة، لأن هذا علم ضياع وشكاك. أما إذا أصل وقرأ الفقه أولا وضبطه فلا شك أن الله سيفتح عليه. أوصي طالب العلم أن يقرأ الفقه أولا، وأنا أقولها كلمة أن طالب علم يحفظ المتن ويحفظ الدرس قبل الحضور ثم يركز قدر ما يستطيع أثناء الحضور ثم يرجع بعد الدرس لكي يلخص جميع المسائل التي قرأها ويهيئ نفسه أنه سيسأل يوم من الأيام عنها أو سيشرحها يوم من الأيام، أظن أن هذا سيبارك له في علمه كثيرا. ومثل هذا هو الذي يتأهل بهذه الدراسة التي حفظ فيها العلم وضبطه بعلم القواعد وغيره. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.